بأسوأ ما عندنا يا أرحم الراحمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام. متفق عليه. وعن كعب رضي الله عنه قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك فتزداد ضعفا حتى يدخلها أهلها. اسمع أيها المشتاق، اسمع أيها المشتاق، وزد شوقا واستبشارا. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أبواب الجنة هكذا، بعضها فوق بعض. ثم قرأ قوله تعالى: حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها فإذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان، فيشربون من إحداهما، فلا يترك في بطونهم قذا ولا أذى إلا رمته، ويغتسلون من القطة فتجري عليهم نظرة النعيم، فلا تشعث رؤوسهم ولا تغبط أبشارهم بعد هذا أبدا. ثم قرأ قوله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. فيدخل الرجل وهو يعرف منزله، ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من بعد غياب، فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرون الأزواج بقدوم الأحباب، فتقول: أنت رأيته؟ فيقوم إلى الباب، فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره، فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته، فلولا أنه خلق له لاجتمع بصره، أي ذهب بصره من ذلك الجمال، فيقول: الحمد لله الذي فدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن فدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. اسمع أيها المستبشر، واسمع أيها المشتاق، إن الله جلت قدرته أعد في الجنة غرفا شفافة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، متألقة كأنها النجوم، بلغت حد الكمال في السعة والتمكين، قصورها من ذهب لا يشاكله ذهب الدنيا ولا يماثله، لأنه جوهر شفاف في غاية الصفاء، وحصباؤها أرضها الياقوت والجوهر، وترابها المسك والزعفران، مفروشة بالفروش الناعمة من السندس والأطاليت والاستبرق، في غاية الرقة والنعومة، تتشقق في أرجائها الأنهار وتجري في وسطها الغدران. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وروى الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فهذا هو الثمن، هذا هو الثمن، فادفعوه ما دمنا في زمن الإمكان. أما أعظم نعيم في الجنان فهو التمتع بالنظر إلى وجه الرحمن، وهذا مؤكد في السنة وفي آيات القرآن. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أضاء لها نور من الفجر أعظم، لله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلمهم، ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الظلم يخشاها ولا هي تسأم، والذي لا إله إلا هو لقد أخبر الله بهذا، وأخبر به الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، سترى ربك سترى الذي خلقك وصورك، سترى الذي كساك وسقاك وأطعمك، سترى الذي للإسلام والإيمان هداك ووفقك. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا عظيما. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فما هو الثمن؟ فما هو الثمن؟ اسمع يا رعاك الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فأبشروا يا أهل صلاة الفجر، فأبشروا يا أهل صلاة الفجر. ويا خسارة النائمين، ويا خسارة المتخلفين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرى أقصاه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. وقال الحسن رحمه الله: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم ولتقطعت كبودهم كبدأ. عباد الله، قال الله جل في علاه: من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تحرمنا لقاك والنظر إلى وجهك يا رب العالمين. فيا بائعا هذا ببأس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا هو أعظم النعيم. وإن أعظم العذاب في النار حرمانهم من النظر إلى وجه الجبار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا هو أقصى عذابهم، كما أن أعظم نعيم هو رؤيته جل جلاله. أما ما فيها من الثواب والنعيم ففيها ما تشتهيه الأرض وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون لا يموتون لا يمرضون لا يهرمون. فيها دور وقصور وأنهار وأشجار وجنات من نخيل وأعناب. حدث رسولنا صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وقال بأبي هو وأمي: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلئة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، له فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. أما الأشجار فقد ذكر الله أن فيها سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا